خاتمة وبعد. فهذه أمثال القرآن مجتمعة ومرتبة حسب وجودها في المصحف الشريف، قد تناولتها بالشرح والتفسير حتى تتضح معانيها وتتكشف مراميها ويظهر مغزاها ويعرف فحواها، واعتمدت في ذلك أقوال المفسرين المشهورين حيث تكاملت أقوالهم وتآزرت تفسيراتهم في بيان أمثال القرآن، فعمدت إلى تنويع النقول عنهم لتكتمل الفائدة ويتحقق المنشود من الفهم الكامل والإحاطة بمعاني الأمثال في القرآن الكريم، عسى أن يكون ذلك معينا لنا على فهم تلك الأمثال ومعينا ننهل منه كلما ضمئنا إلى معرفة ما استعجمناه أو جهلناه من أمثال القرآن في كتاب واحد يسير محمله قريب متناوله، بدلا من تجشم الغوص في بطون أمهات التفاسير التي عنيت بتفسير كتاب الله كله، سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التدبر والتفكر في آياته المسطورة والمنظورة في كتابه الكريم وكونه العظيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والملاحظ أن أكثر القضايا التي ضرب الله لها الأمثال هي قضية التوحيد وتنزيه ذاته المقدسة عن الند والشريك والنظير، ولا عجب في ذلك، فهي القضية المحورية التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن والإنس. ثم قضية إحباط عمل الكافرين وجعلها هباء منثورا بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم بالقضية الأولى. ثم قضية الدنيا وحقارتها وتفاهتها وسرعة ذبولها وزوالها، فلطالما كانت السبب الرئيس في تكذيبهم بالقضية الأولى وإحباط أعمالهم المبنية على الشرك وابتغاء الدنيا وما فيها من ذكر وثناء وسمعة ورياء. وبعد، فما كان في هذا الكتاب من حق وصواب فمن الله وبتوفيقه، وما وقع فيه من زلل أو خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان، أبرأ إلى الله تعالى منه وأعتذر عنه، والله ولي التوفيق. وختاما أسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.